قال الآجري رحمه الله: أخبرنا الحديث الرابع، أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس كأنه بالحاء يراجع، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال محمد بن الحسين: اعرف معنى هذا الحديث تفقه إن شاء الله. اعلم أنه أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها صادقا من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة. ثم فرضت عليهم الصلاة بعد ذلك فصلوا، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم فرضت عليهم الفرائض حالا بعد حال، كلما فرض عليهم فرض قبلوه مثل صيام شهر رمضان ومثل الزكاة، ثم فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. فلما آمنوا بذلك وعملوا بهذه الفرائض قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس فاعلم ذلك، فمن ترك فريضة من هذه الخمس وكفر بها وجحدها لم ينفعه التوحيد ولم يكن مسلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل قرن الزكاة مع الصلاة، فمن لم يزكي ماله فلا صلاة له. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أهل اليمامة عن أداء الزكاة وقالوا: نصلي ونصوم ولا نزكي أموالنا. فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع جميع الصحابة رضي الله عنهم حتى قتلهم وسباهم وقال لهم: تشهدون أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، كل ذلك لأن الإسلام خمس لا يقبل بعضه دون بعض، فاعلم ذلك إن شاء الله. الحديث الخامس: حدثنا أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قال: فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. فقال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال عمر فلبست ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال محمد بن الحسين: اعلم رحمنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمك في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، إنما أراد أن يعلمهم أمر دينهم، فينبغي للمسلمين أن يعلموه. وأما قوله وسؤاله عن الإسلام فقد بينا لك في الحديث الذي قبله. وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله عز وجل وبجميع ملائكته وبجميع كتبه التي أنزلها على رسله وبجميع أنبيائه وبالموت وبالبعث من بعد الموت وبالجنة والنار وبما جاءت به الآثار في أحاديث أخر، مثل أن يؤمن بالصراط والميزان والحوض وبالحوض والشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة وبالساعة وأشباه لهذا مما يؤمن به أهل الحق من أهل العلم ويجحد بها أهل الأهواء والبدع والظلام ممن حذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وعلماء المسلمين، ويؤمن بالقدر خيره وشره ويبرأ ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره كما تبرأ ابن عمر منه رضي الله عنهما. وقوله وأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاعلم أنه من عبد الله عز وجل فيعلم أن الله عز وجل مطلع على عمله، يعلم سره وعلانيته، ويعلم ما تخفي من عملك وما تبديه وما تريد بعلمك بعملك، الله تريد أو غيره. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما أنتم عليه فاحذروه. فمن راعى هذا بقلبه وبعلمه خشي من الله عز وجل وخافه وعبده كما أمره، فإن كنت عن هذه المراعاة في غفلة فإنه يراك ثم إليه مرجعك فينبئك بما كنت تعمله. فاحذر الغفلة في عبادتك إياه واعبده كما أمرك لا كما تريد، واستعن به واعتصم به، فإنه لا يقطع من لجأ إليه وقد ضمن لمن اعتصم به أن يهديه إلى صراط مستقيم. الحديث السادس: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال محمد بن الحسين: فينبغي لك أيها السائل أن تعلم أن الله عز وجل قد فرغ من أرزاق العباد، وأن كل عبد مستوف رزقه لا يزيد فيه ولا ينقص، وكذا قد فرغ من الآجال لا يزداد أحد على أجله ولا ينتقص منه حتى يأتيه آخر أجله، وكذا كتب الله عز وجل عمله الذي يعمله خيرا كان أو شرا، وكتبه شقيا أو سعيدا، فكل العباد يسعون في أمر قد فرغ منه. الإيمان بهذا واجب، ومن لم يؤمن به كفر. الحديث السابع: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت في الأرض بمخصرته، ثم قال: ما منكم مخصرة، ما يمسك الإنسان بيديه من عصا أو عكازة أو مقرع أو قضيب وقد يتكئ عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال محمد بن الحسين: فاعلم رحمك الله أن الإيمان بهذا واجب، قد أمر العباد أن يعملوا بما أمروا به من طاعة الله وينتهوا عما نهوا عنه من المعصية، والله بعد ذلك موفق من أحب لطاعته ومقدر معصيته على من أراد غير ظالم لهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحب من عباده الطاعة وأمر بها فكانت بتوفيقه، وزجر عن المعصية وأراد كونها غير محب لها ولا آمر بها، تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في مملكته ما لا يريد. هذا رحمك الله طريق أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وصدق بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا منه لتوحيده. الحديث الثامن: قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو من الذين نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع الآية، وهو مريض. فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال محمد بن الحسين: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها، منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمرهم الله عز وجل بتقواه، ولا يعلمون بتقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكماء: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. قال محمد بن الحسين: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه، ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه قد أعلمهم في غير موضع قال لهم: إنما الطاعة بالمعروف. ومنها أنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته